السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذه المحاضرة الأولى من محاضرات دورات تأهيل المصلحة، تأهيل المسلمة للعمل الإصلاحي والتعليمي والدعوي. أحب أن أفتتح هذه المحاضرة وكل السلاسل بما أنزله الله تبارك وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة في حجة الوداع. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى وأتم به النعمة هو دين الإسلام. وكل امرأة رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا فهي في أتم نعمة، وهي مصطفات من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الفضل الكبير هو أن تكوني على الإسلام، كل فضل دون ذلك فليس كبيرا. لذلك يجب أن تفرحي بفضل الله تبارك وتعالى عليك ورحمته. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله في هذه الآية هو الإسلام، ورحمته القرآن. فكل امرأة مسلمة تحب القرآن وتهتدي به وتريد أن تدعو إلى سبيل الله تبارك وتعالى فهي من خير الناس. فالحمد لله تبارك وتعالى الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، ورضي لنا الإسلام دينا وجعلنا مسلمين. فهذه هي المقدمة، أن تعلمي فضل الله عليك ومنته ورحمته أن هداك للإسلام. ما قيمة أن تبقى المسلمة متذكرة لهذه النعمة ومقدرة لها؟ هذه من أعظم الأسباب التي تجعل المسلمة تقبل الإسلام بما فيه من الأحكام والأخبار والأنباء. فأكثر الناس هداية وطمأنينة وعملا صالحا هم الذين فرحوا بالإسلام وقدروا نعمة الإسلام. كثير من الناس يمن على الله بإسلامه، كثير من الناس يعترض على أحكام الإسلام، ليس صدره منشرحا بالإسلام. كثير من النساء تعبد الله على حرف، لا تقبل الإسلام، تشعر أنها مظلومة، تشعر أنها يعني كلفت من الأعمال ما لا تطيق. فهذه لا يمكن أبدا أن تكون قوية في العمل الصالح. لماذا؟ لأنها تعبد الله على حرف. الله تبارك وتعالى قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. والله سبحانه وتعالى ذكر جماعة من الأعراب يمنون على الله بالإسلام، يعني كأنهم يتفضلون بهذا. فالله سبحانه وتعالى قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمسلمة الصادقة في إيمانها هي فقط التي تقدر نعمة الإسلام وتبقى ذاكرة لها شاكرة لها بالعمل. لكن المرأة المذبذبة المرتابة هي التي تبقى في حيرة، تبقى في وساوس، في خواطر، لا يمكن أن تكون منشرحة الصدر لأي عمل تقوم به. ففرق عظيم بين امرأة تعرف الإسلام وفضله فترى أن الله اصطفاها بالهدى والإسلام والعفة وزكاها بما شرع لها من الأحكام، وبين امرأة ترى أن الله ابتلاها بالإسلام وامتحنها به وشق عليها بما فرضه عليها من الأحكام. الأولى آمنة مطمئنة على بينة ويقين وفرح. أما الثانية فهي تعبد الله على حرف، في ريب، مترددة، حيرانة، عرضة للفتنة. وهذا الصنف الثاني من النساء تحديدا هم الذين يعمل عليهم المفسدون في كل مجال، يدخلون عليها بالفكر العلماني الليبرالي، الفكر النسوي، أو غير ذلك من المذاهب الباطلة التي لن تزيدها إلا خسرانا. فلذلك كل امرأة تتعلم عن الله وعن الإسلام وعن شريعة الإسلام فإنها تحيا بيقين وتجد حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وذكر ثلاثا من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. طب كيف يكره الإنسان أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار إذا كان عالما بصبغة الله الإسلام وصبغة الكفر؟ حينها سيكون حبه للإسلام وتمسكه بالإسلام عظيما، بحيث يكون إلقاؤه في النار مساويا لرجوعه في الكفر. إذن هذه المرأة المسلمة هي التي أتحدث معها الآن، امرأة تعتز بالإسلام، تفرح أنها مسلمة، تشعر أنها مصطفاة، أن الله اختارها واصطفاها لهذا الدين، فهي تتشرف به وتعتز وترفع رأسها بهذا الإسلام. ليس حديثي هنا عن امرأة مذبذبة مترددة عندها وساوس تشك في دينها، لا، حديثي مع امرأة على بينة من أمرها. تلك المرأة هي التي تستبشر بالإسلام، كلما تعلمت شيئا استبشرت به وازدادت به إيمانا، كما قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يعني كلما تعلمت آية أو حديثا أو معنى في دين الإسلام أو حكما أو قصة عليك قصة من أنباء الرسل، كلما ازددت إيمانا واستبشرت بذلك. هكذا هو حال المؤمن. وتلك المرأة تعلم يقينا أن أجرها على الله، وهذا من أعظم ما يجعلها دائما تستبشر. المرأة المسلمة التي على بينة من ربها لا تقنط، لا تجزع، لا يصيبها الهلع، ولا تقنط مهما رأت من الكفر والفسوق والعصيان، مهما يعني أصابها من المصائب. لماذا؟ لأنها تستبشر بنعمة من الله وفضل، وتعلم أن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه النفس هي التي تجعلك مهيئة لطلب معالي الأمور، لأن الإنسان المذبذب أو المرتاب لا يبقى فيه قلب ولا قوة يعني يستطيع أن يدخل بها في معالي الأمور. لماذا؟ لأنه يعيش في وساوس وخواطر وإشكالات، يخاف من المستقبل، يخاف من الحياة، إذا سمع خبرا مثلا عن انتشار مرض معين يصيبه الهلع والجزع، إذا أصابته نعمة من الله اشتغل بها عن العمل الصالح، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فهذه المرأة التي أتكلم معها هي امرأة منشرح صدرها لدين الإسلام. هذا الانشراح هو الذي يعينها بإذن الله تبارك وتعالى على أن تطلب معالي الأمور وتسعى فيها وتتخطى كل العقبات بإذن الله تبارك وتعالى. هذا تحديدا هو النور الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. شرح الله صدره للإسلام يعني أن يجعل الله سبحانه وتعالى في قلبك رضا وفرحا بهذا الدين، لا تشعري أنك مبتلاه ممتحنة، أنك يعني في مشقة أو في عنت، وإنما تستبشرين بهذا الدين، تشعرين بحلاوة الإيمان. وهذا الأمر يأتي شيئا فشيئا، يعني لا يلزم أن يبدأ المؤمن بهذا، وإنما بالعمل الصالح الله سبحانه وتعالى يعينه ويشرح صدره. فهذه أول نعمة ينبغي أن نتذكرها قبل أن ندخل في هذه الدورة. النعمة الثانية نعمة الانشغال بما ينفع. أنت الآن امرأة تنشغلين بما ينفعك وتريدين الخير وتعزمين على العمل فيه. طيب، كم امرأة في هذه الدنيا تعيش في كفر وفسوق وعصيان؟ كم امرأة دخلت في مذاهب باطلة في المذهب العلماني أو الليبرالي أو المذهب النسوي؟ كم من امرأة مطحونة في جدال فارغ، في قضايا فارغة تستنزف فكرها وجهدها ووقتها، لا فيها علم نافع ولا عمل صالح؟ كم من امرأة تفعل الفواحش؟ كم من امرأة تستعمل ما أعطاها الله تبارك وتعالى من شكل وبدن فيما لا يرضي الله؟ كم من امرأة يعني تضيع وقتها في الملاهي والتسالي والنوم، سبل الضلال لا حصر لها. فإذا كان الله تبارك وتعالى اختارك ونجاك من كل هذه المهالك وسلمك من الجدال ومن من هذه الأمور المشغلات، وجعلك تفكرين في الخير عازمة على السعي فيما يرضيه، فتلك والله أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام. أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام أن تحرصي على ما ينفعك. قليل جدا في هذه الدنيا من يحرصون على ما ينفعهم. فهاتان النعمتان توجبان الذكر والشكر. ما معنى الذكر؟ يعني أن تبقي مستحضرة لهذه النعمة، لا تنسي هذه النعمة، لازم تكون أمام عينيك. الأمر الثاني الشكر. الشكر بماذا؟ الشكر بالعمل، بالسعي، بالمبادرة، بالجد. لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر ليس مجرد أنك أنت تذكري ذلك بلسانك، لا، وإنما الشكر حالة تريدين أن تحسني كما أحسن الله إليك. اعملوا آل داود شكرا. ويخطئ كثير من الناس أنه يظن أن الشكر باللسان. لا، بالعكس، لو كان الشكر باللسان لكان سهلا. لذلك الإنسان يدعو ربه أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الشكر بالعمل. الشكر أن تتحرك، أن تستعملي نعمة الله فيما يرضي الله، هذا أعظم الشكر. الأمر الثالث وهو أمر خاص بي، أحمد الله تبارك وتعالى وأسأله أن يعينني على شكره، أن جعلني ثقة عندك، وأرجو أن تجدي في هذه الدورات ما يعينك على إرادة الخير وحسن التصور، وأن تستخرج قدراتك، يعني أن تستخرج قدراتك، ويعني يكون لك دور بإذن الله تبارك وتعالى في التعليم والإصلاح والدعوة. لماذا؟ لنكون من خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى الهدى والسداد، وأن يتم لنا هذه الدورات على هدى ونور وبينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المحاضرة الأولى. عناصر هذه المحاضرة: شرح لعنوان المحاضرات، ثانيا لماذا هذه المحاضرات، ثالثا من المرأة التي أستهدفها بهذه الدورات، رابعا ما الذي ستقدمه لك هذه الدورات وتضيفه إليك إن شاء الله، خامسا ما دلالة أنك اهتممت بحضور مثل هذه الدورات، سادسا كلمة أوجهها لكل من هم حول المرأة المسلمة، يعني الوالد، الوالدة، الأخ، الأخت، الزوج، الابن، أي إنسان يعني حول هذه المرأة أو يؤثر في حياتها بصورة من الصور، فسأوجه له كلمة في آخر هذه المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا، العنوان العام لهذه المحاضرات أو موضوع هذه المحاضرات: تأهيل المسلمة للعمل الإصلاحي. ما معنى تأهيل؟ التأهيل هو التكوين والإعداد والتدريب، اللي هو التأهب. التأهب يعني فيه الاستعداد والتجهيز. يعني الله سبحانه وتعالى قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فالتأهيل معناه أننا عندنا امرأة مسلمة، هذه المرأة عندها نية خير وتريد أن يكون لها أثر في الإسلام، تريد أن يكون لها عمل صالح، تريد أن تكون من خير أمة أخرجت للناس، تريد أن تكون من خير مثال انتفع من رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، فعلم وعلم. هذه الإرادة تحتاج إعدادا وتكوينا وتجهيزا وتدريبا، وهذا هو الذي يعني سنقدمه لك بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الدورات. الكلمة الثانية عندنا هنا العمل الإصلاحي. العمل، لماذا العمل؟ كثير من النساء عندها إرادة، كثير من النساء تتكلم كثيرا، لكن قليل منهن التي تعمل، وأقل من أولئك أو أقل من هؤلاء اللاتي يعني عندهن عمل، من تعمل بتخطيط وعزم، وأقل القليل من تبقى وتستمر. كثير من النساء مثلا إذا دخلت في باب يكون عندها طاقة، يكون عندها حماس في البداية، ثم بعد ذلك عند أول عقبة تترك أو يضعف أو تفتر. والله سبحانه وتعالى بيّن أن المؤمن لا ينبغي أن يفتر أو تغيره الحوادث، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. لم يصبهم الوهن، هذا الوهن ده هذا نفسي، ولم يضعفوا عن العمل ولم يتركوا العمل أبدا، والله يحب الصابرين. العمل أعظم ما نفتقده في صف المحبين للإسلام، العمل. كثير منهم يتكلم، كثير منهم ممكن ينشر منشورات ويعمل شير ولايك ويتابع صفحات كثيرة، لكن العمل عنده قليل جدا، دائرة العمل ضيقة جدا بالنسبة لدائرة المعلومات ودائرة الكلام. الله سبحانه وتعالى، وأريد أن أقف مع هذه الآية لأنها عظيمة عندنا مركزية في دورة الإصلاح أو إعداد المصلحة، ذكر الله سبحانه وتعالى من صفة المؤمنين والمؤمنات، قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. أريد منك أن تقيدي هذه الآية وتكتبيها أمامك على المكتب أو في أي مكان. قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين والمؤمنات: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يا سلام على هذه الآية. ربنا يقول إن المؤمن والمؤمنة إذا سمعوا اللغو، اللغو هذا كل شيء لا ينفع، كل شيء باطل، خبر يعني انتشر، ترند مثلا مشهور والناس بتتكلم عنه ملوش لازمة، أو حدث لا يعنيك. إذا سمعوا اللغو عملوا إيه؟ دخلوا في هذا اللغو، خاضوا فيه؟ لا، أعرضوا عنه. إذن أول صفة في المسلمة أنها تميز اللغو من الحق، فما كان حقا ونافعا تهتم به، وما كان لغوا تعرض عنه. يبقى التمييز. ثانيا: وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. المرأة المسلمة لها أعمال واضحة معروفة، يعني هذه المرأة تعرف ما الذي يليق بها من الأعمال. نحن لنا أعمالنا، أنا حينما أرى مثلا يعني شخصا ينشر خبرا تافها، أو مثلا الممثل الفلاني اتجوز الممثلة الفلانية، أو مش عارف البنت الفلانية قضت شهر العسل مع خطيبها الثالث مش عارف فين، هل هذا العمل يليق بي؟ هل يليق بي أنا كمسلم عاقل وفقني الله وهداني أن أنشغل بهذا؟ لا، لا يليق بي. إذا كلمة لنا أعمالنا معناها نحن كمسلمين وكعاقلين لا يليق بنا كل عمل، فينبغي أن تميزي الأعمال التي تليق بك. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لا نبتغي الجاهلين يعني لا، نحن لا ننشغل بما ينشغل به الجاهلون. أنا كمؤمنة عندي إيمان وعندي علم وعندي بصيرة بما ينبغي أن أنشغل به، لذلك أحرص على ما ينفعني. لذلك جاء ذلك في القرآن كثيرا، مثلا في سورة الشورى أيضا: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هذه فكرة مركزية في القرآن: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إذن المرأة المؤمنة لها أعمال واضحة تناسبها، فلا ينبغي أن تبتغي الجاهلين. لا، يعني إيه لا تبتغي الجاهلين؟ فيها صفتان: الأولى أنها لا تنشغل بأعمال الجاهلين ولا تدخل معهم في جدال. أنت الآن مثلا علقت امرأة على منشور لك، أنت بتتكلمي مثلا عن الحجاب، عن الإسلام، عن الاستقامة، فعلقت امرأة جاهلة على منشورك، لا تبتغي الجاهلين، يعني إيه؟ يعني لا تجاريها في جهلها. لماذا أنا قدمت هذه المقدمة؟ لأن هذه المقدمة فيها أمران مهمان في هذه الدورة: الأمر الأول الحرص على ما ينفع، والأمر الثاني إخراج كل ما لا ينفع من دائرة الاهتمام، لأن المشغول لا يشغل، المرأة اللي عندها أعمال واضحة مش فاضية. كم من امرأة لا تعرف ما الذي ينبغي أن تعمل، وكم من امرأة تختلق الفرص لتتهرب من المسؤولية. كم امرأة كان أمامها برنامج علمي قوي وتعرف أنها تحتاج إليه، ثم اختلقت الأعذار لتتهرب منه. وأنا دائما أقول إن المرأة الموفقة هي التي تستخرج من المشكلة فرصة، والمرأة غير الموفقة هي التي تختلق في كل فرصة مشكلة لتتهرب من المسؤولية. كم أنا بنفسي رأيت كم امرأة وكل إليها أعمال عظيمة في مشاريع إصلاحية وتعليمية، وهي تقدر عليها في تعليم القرآن وتعليم الحديث وتربية الأبناء والمعاونة في مجال الترجمة، ترجمة الكتب، ومع ذلك تختلق الأعذار لتتهرب من المسؤولية. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من القواعد العظيمة التي يجب أن تعلميها أنك أنت الفقيرة إلى العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن العالمين، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يعني المرأة التي يعرض عليها عمل صالح شريف يرفعها عند الله ثم يعني تبخل به وتضن بوقتها في سبيل الله، يعني يستنزف عمرها في أمور تافهة وفارغة. كم من مسلمة تعمل أعمال الجاهلين، كم من مسلمة يعني تقضي يومها في تسالي وملاهي وأفلام ومسلسلات ورغي وغيبة ونميمة وتفاصيل ودقائق في أخبار ممثلين وممثلات، أمور تافهة لا تعنيها. هل هذه المرأة يعني لها أعمالها الصالحة؟ أبدا، هذه المرأة من الجاهلين. فإذا كنت قد فضلك الله سبحانه وتعالى وشرح صدرك للعمل الصالح فهذه نعمة عظيمة. فالحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى من أكثر ما ذكره في القرآن يعني يعني دفع للمؤمنين على العمل الصالح، أنه ذكر مقاصد الكفار، أئمة الكفر والمضلين والمفسدين والمجرمين. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك؟ ذكره لنكون على بينة، وذكره كذلك لنعرف أن هؤلاء يدبرون ويخططون لصد المسلمين عن دينهم. يعني هم ليس عندهم فقط إرادة، لا، بل مكر الليل والنهار. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وكذلك في الحديث، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. يعني أي إنسان يكون عنده إصلاح لابد أن يعاديه أهل الإفساد. الله سبحانه وتعالى لماذا يذكر لنا هذا؟ يذكر لنا هذا ليتحمس المؤمنون للعمل الصالح، يعني أن يكون عندك محرك. لذلك ربنا قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني يقول الله لا ينبغي أبدا أن يكون الكفار يعني أجلد منكم وأصبر منكم على ما هم عليه، بل ينبغي أن تكونوا أنتم أكثر صبرا. لماذا؟ لأنكم ترجون من الله ما لا يرجوه الكفار. فهذا أصل في هذه الفكرة، أن يكون عندك قوة في هذا الأمر، لا يكون عندك تردد. بعض النساء مثلا إذا دخلت في أي أمر من هذا يكون عندها تردد، يكون عندها قلق، هل أنا سأستطيع ذلك؟ طب وأنا مالي؟ طب أكيد في غيري هيعمل. فكرة يعني إيه؟ الهروب من العمل. أكيد ما أنا، طب إحنا مثلا دلوقتي عددنا في المجموعة مثلا 29,000، يعني أنا جت عليا. أيوه جت عليك. نحن نحتاج إلى كل مسلمة، نحتاج. أنت إذا نظرت، يعني كثير من الناس ليس متابعا لحركة الباطل. الذي يتابع حركة الباطل على المستويات، مستوى الإعلامي، اليوتيوب أو الفيسبوك أو التليجرام أو كل هذه الوسائل، يجد والله صنوفا من الباطل والكفر في كل المجالات. يعني والله أجد جلدا، أنا كنت في أكثر من دولة أوروبية، أجد امرأة عجوزة عندها أكثر من 80 سنة واقفة في الشارع بتدل الناس على اللي هو شهود يهوة، يعني شعبة من الدين النصراني، طائفة يعني من النصارى، وتصبر. وبعضهم يروح على البيوت ويخبط ويتعب ويجتهد، وكام واحد عنده قناة يوتيوب بيضلل الناس ويخترع شبهات وينشر الفواحش وينشر الإعلانات التي تشوش على المسلمين وتجعلهم يعيشون في وساوس وفواحش وهكذا. يعني هل يكون هؤلاء على باطلهم صابرين، ثم تأتي المرأة بعدما يفتح لها أبواب الخير والهداية لنفسها أولا ثم للمسلمين، ثم تختلق المشكلات لتخرج منها؟ أنا أرى أن هذا حرمان عظيم، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فلذلك يجب أن تعلمي أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك الأبواب، والله سبحانه وتعالى قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وبعدين واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يمكن أن يحال بينك وبين العمل، والكسل يورث العجز. كم من امرأة فتح أمامها أبواب عظيمة في الإيمان والعمل الصالح لها ولأسرتها أو لها ولمن حولها، ولكنها أعرضت عنه، ثم بعد ذلك مهما أرادت لا تستطيع لأسباب. تمام؟ فالإنسان قد يعاقب، لأن هذا من سيئات الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سيئات الأعمال معناها العقوبات التي تصيب الإنسان بسبب ذنوبه. فإذا المؤمن أو المؤمنة فيه صفة المبادرة، الاستجابة، لا يتردد. وهذا كان عند الصحابة، يعني الصحابة كان عندهم 4 أصول. الأصل الأول أن الوحي هو مصدر الهدى. الأمر الثاني التسليم لحكم الله ورسوله دون اعتراض أو جدال أو طرح إشكالات. الأمر الثالث المبادرة إلى العمل فورا، لا يفكر أحدهم إذا نزلت الآية أو سمع الحديث إلا أن يبادر فيه. وكذلك المؤمنات، وأنا ذكرت ذلك كثيرا في شرح البخاري، أول ما النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت آية الحجاب على طول بادرنا إلى الحجاب. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا، بادرنا بالصدقة مباشرة. فهذا كان أصلا عند المؤمنين والمؤمنات. الأمر الرابع بقى وهو مهم جدا، الثبات في الأمر. الإنسان ممكن يكون عنده تحمس فترة وبعد كده إيه يفتر. لا، وما بدلوا تبديلا. في فرق بين الإرادة وبين العزيمة في الرشد. العزيمة اللي هو الثبات. طيب، فالله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا مقاصد هؤلاء، وذكر أنهم شر الناس. هؤلاء شر الناس لماذا؟ لأنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله. فخير الناس كل مؤمن ومؤمنة آمن بالله ثم دعا إلى سبيل الله. والله خير الناس هؤلاء هم الذين يقومون مقام الأنبياء في الناس. أنا أتصور امرأة من حبها لله وشعورها بنعمة الله عليها تريد أن تحرك من حولها، تحرك صديقاتها في الجامعة إذا كانت في الجامعة أو في المدرسة، تحرك جاراتها، تحرك أبنائها، كل ما تكون تجلس في أي مجلس تتكلم عن الله، عن العمل الصالح، عن القرآن، عن الصلاح، عن تربية الأبناء. يعني هذه المرأة نور، لا تجلس مجلسا إلا كانت بركة عليه. وهذا ويعني هؤلاء موجودات بفضل الله. ولكن نحن نحتاج هنا أن يتطور هذا، لا يكون مجرد رغبة، وإنما تكون دعوة على بصيرة وعلم إن شاء الله. الإصلاح، نحن تكلمنا عن العمل، وإن احنا لا نريد أن نكثر من الكلام، تعبنا من كثرة الكلام والتنظير، نريد أن نعمل، يعني أن نبادر، أن نستجيب، أن تترجم هذه الدورات إلى أعمال. والله أنا يعني أحكي لكن هذه التجربة عن نفسي، أنا يعني أحب إذا سمعت شيئا أن أعمل بشيء منه حتى لو كنت متعبا جدا. لماذا؟ حتى تتعود نفسي أني إذا سمعت شيئا عملت به. يعني مثلا لو حتى مثلا بشوف برنامج رياضي مثلا فيه مهارة معينة أو حركة معينة، أول ما أتفرج على الفيديو أحاول أقوم أجرب. ليه؟ حتى تعتاد نفسي على ذلك. سمعت مثلا موعظة، مثلا قديما كنت أسمع مثلا موعظة عن قيام الليل، أحب أن أصلي ولو حتى ركعتين، ولو حتى بصورة قل هو الله أحد. المهم إن أنا تعتاد نفسي على المبادرة للعمل، لأن النفس إذا اعتادت منك أنك إذا سمعت شيئا طبقتيه ستلين معك بإذن الله. الإصلاح، ما هو الإصلاح؟ الصلاح ضد الفساد، والإصلاح ضد الإفساد. وسيدنا موسى عليه السلام قال لأخيه أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فإصلاح الشيء، يعني لو واحد أصلح شيئا بعد فساده، يعني أنه أقامه، يعني أعاده على حالته الصحيحة. الله سبحانه وتعالى ذكر الإصلاح كثيرا، ذكره مع التقوى وذكره مع التوبة، كما قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال الله عز وجل: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وقال: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاح كثيرا، وبين أنه لا يهلك يعني قرية بظلم وأهلها مصلحون. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أهلك قرية لا بد أن يكون أهلكها وهو غير ظالم لها، فإذا كان أهلها مصلحين فإن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يهلكهم، يعني لا يمكن أن يهلكهم يعني أن يعاقبهم. لكن إذا كثر الخبث يعني وقل الصالحون فإن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يهلك هؤلاء وإن كانوا يبعثون على نياتهم، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام أو التي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فالصلاح الله سبحانه وتعالى ذكره كثيرا في القرآن، وهذا اللفظ هو اللفظ المركزي عندنا في هذه الدورة. يعني هذا الصلاح جاء في القرآن في كل أبواب الحياة. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فهذه الأرض الله سبحانه وتعالى أراد منها أن تكون على صلاح. هذا اللفظ من جماله لفظ الصلاح كان يدعيه من ليس يعني منه، حتى إن فرعون قال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والمنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. سنحاول أن نقف مع بعض الآيات التي ذكر فيها الإصلاح لنفهم كيف نهتدي في باب الإصلاح. خلينا مع الآية الأولى في قول شعيب عليه السلام لما أمر قومه ونهاهم ثم سخروا منه، ماذا قال لهم؟ قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه هي خلاصة ما نطمح إليه في هذه الدورات. أول أمر أن شعيبا عليه السلام ذكر خلاصة دعوة الرسل، ما هي؟ أنهم على بينة من ربهم، وهذه أول خصلة في الداعي إلى الله في المصلح، أن يكون على بينة. وهذه البينة فيها أمران نركز فيهم بقى كويس أوي. الأمر الأول العلم، إن هو يعرف إلى ماذا يدعو، كيف يصلح. تعرفوا الكتالوج اللي لما يكون واحد مثلا إحنا عايزينه يصلح جهاز الكمبيوتر مثلا خرب أو باظ أو الموبايل، فإحنا بنروح للراجل اللي هو اللي بيصلح الموبايل، فبيبص في الكتالوج ويحاول يرجع الموبايل للصورة اللي هي كان مصنوع بيها. هو ده بالضبط الإصلاح. فأنت كامرأة تريدين الإصلاح لازم يكون عندك علم بالصورة التي تريدين إصلاح الناس عليها، تمام؟ فهذا هو المعنى الأول في البينة. البينة هي النور، هي العلم، هي الهداية. الأمر الثاني اليقين. إذا لم يكن الداعي إلى الله موقنا بما يدعو إليه تضعف دعوته. لذلك ركزي كده في سورة طه. ربنا سبحانه وتعالى لما أمر موسى أن يذهب إلى فرعون، قبل أن يأمره بالذهاب إلى فرعون أراه الآيات الكبرى. لماذا؟ حتى يكون موقنا أنه رسول من عند الله. بهذا اليقين ينطلق إلى فرعون. قال الله سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها، إلى آخر الآيات. ثم قال: ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، إلى آخر الآيات. ماذا قال؟ قال: لنريك من آياتنا الكبرى، وبعدين اذهب إلى فرعون. تمام، إذا حصل في قلبك اليقين سيكون هذا اليقين قوة في الدعوة والصبر. دلوقتي المرأة ممكن مثلا تكون امرأة تدعو إلى الله، عندها مجموعة فتيات تمشي معها، أول ما يقابلها عقبة بسيطة جدا أو تفصيلة بسيطة جدا تترك العمل. هل هذه امرأة موقنة بما تعمل؟ لا، لو كانت موقنة بما تعمل لصبرت على هذا الطريق وبقيت فيه إلى النهاية. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأول ما ذكره شعيب عليه السلام قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. البينة جهتان، جهة العلم وجهة اليقين، فهو يقطع بصحة ما هو عليه، ورزقني منه رزقا حسنا، تمام، وقيل أن هذا الرزق هو النبوة، أنه خصني بكم بأني نبي، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذه من أعظم خصال المصلح، لأن المصلح يصلح بفعله أبلغ 1000 مرة من الإصلاح بلسانه. وهذا أعظم رسالة للأنبياء، أنهم كانوا بأنفسهم نورا وهداية. وأعظم آية لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه وهو يعيش هذا القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فهذا أعظم ما ثبتهم الله تبارك وتعالى به على الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجم ما يدعو إليه، هو أول من يعمل به لأنه يعرف أنه الحق. فلذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. الله سبحانه وتعالى بعث النبيين ليبينوا ويعلموا وليدلوا الناس على ما ينفعهم، لأن كل قوم عندهم شرور وفساد. فدعوة المرسلين هي خلاصة ما ذكره الله سبحانه وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إن أريد هذا فيه نفي، يعني هو يريد ركزوا بقى في هذا، ركزنا في هذا المعنى جدا. إن أريد إلا الإصلاح، إن أريد يعني ما أريد. إذن هذا الرجل الكريم النبي الشريف يقول: أنا ليس لي غرض منكم إلا الإصلاح بكم. وهذا فيه أمران: فيه أن هذا العمل خالص لله، وأنه لا يريد بهم الشر، وهذا هو الداعي المخلص. المرأة التي تريد أن تصلح معنى ذلك أنها تحب الخير للمسلمين والمسلمات، حبها هذا هو الذي يصبرها، هو الذي يجعلها تسهر عشان تعمل باوربوينت، تسهر عشان تعمل قناة، تسهر عشان تجمع أخواتها تشجعهم، هي تصبر على الكتابة، تصبر. هذا اليقين والحب هو الذي يعينها بإذن الله تبارك وتعالى على الصبر. فأعظم شيء في الإصلاح أن يكون من الله وبالله ولله. يعني إيه من الله؟ يعني مصدر معرفة الإصلاح من الله. إحنا كيف نعرف الإصلاح؟ الإصلاح يعرف عن الله. ربنا سبحانه وتعالى ذكر صبغته في القرآن وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو النموذج الذي نريد أن يكون الناس عليه ونحن قبلهم، فهو من الله، فالإصلاح من الله. طيب الإصلاح لله، يعني لوجه الله، وليس لأن يقال أنك مصلحة أو يكون نجاحك قصة مشهورة. الناس تقول: ما شاء الله فلانة عندها مجهود جبار، وتنتظر ثناء الناس عليها. لا، الإسلام ليس كالتنمية البشرية العلمانية، ينجح حتى يقال ناجح، حتى تشتهر، حتى تريد بذلك دنيا. لا، ينبغي أن تخلصي إصلاحك من حظوظ النفس، هذا أعظم شيء. الدين من الله وينبغي أن يكون لله، وكذلك الإصلاح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلابد أن يبدأ الإصلاح من الله، يعني من هدى الله، وأن يكون لله خالصا له، وليس لنفسك، ليس لجماعتك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله ليس إلى نفسي. أفرح إن استجاب الناس لي لأنهم استجابوا لله وليس استجابوا لي، وأحزن إذا لم يستجيبوا لأنهم حرموا الخير، لا لأنهم يعني عصوني أو تركوا أمري، لا. وقليل من الناس من يخلص دعوته لله، أولئك هم الذين يرفعهم الله كما سيأتي ذكر ذلك. طيب، الإصلاح من الله ولله وبالله، وما توفيقي إلا بالله. المرأة المصلحة عدتها أن الله معها، وكفى بربك هاديا ونصيرا. يعني أحيانا أنت تقولي طب أنا إمكانياتي ضعيفة، طيب أنا بنسى، كل المعلومات اللي بسمعها بتتبخر، طيب أنا دلوقتي لما هروح أدعو مثلا صديقتي ممكن تحرجني. كل هذه العقبات، كل هذه العقبات ستزول إذا أنزلتها بالله تبارك وتعالى. يعني أنا كتجربة شخصية، أول ما بدأت أنا طول عمري لا بحب القراءة ولا عندي صبر للعلم، ولا مع أنا حياتي كلها كنت في الرياضة ولا فاضي للكلام ده، لكن أول ما دخلت في هذا الطريق نسيت كل شيء وتذكرت شيئا واحد، أنتم الفقراء إلى الله، وأن الله تبارك وتعالى يتولى الصالحين. كلمة يتولى دي كلمة عظيمة جدا. يتولى يعني ماذا، ما كيف أعبر عنها؟ يعني خلاص إنني معكم أسمع وأرى. يتولى الصالحين، هذه هي الكلمة التي جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما خوفوه من الأصنام. ماذا قال؟ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لذلك أول ما موسى وهارون عليهما السلام قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، رحيل لفرعون طاغية، ماذا قال الله؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. خلاص انتهى، لم يبقى ذرة خوف في القلب. لماذا؟ لأن الله معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمرأة التي تعلم أن الله تبارك وتعالى معها يعينها. إيه المشكلة أنك أنت بتنسي؟ عادي. طب أنا مشغولة. الله يبارك لك في القليل من الوقت. طيب ممكن الفلانة لا تقبل دعوتي، ما على الرسول إلا البلاغ. الله سبحانه وتعالى معك يهدي وينصر. فهذه هي الآية الأولى المهمة، أن وما قول شعيب عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لاحظي كلمة ما استطعت، يعني بقدر استطاعتي، يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الآية الثانية التي نقف معها في قول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله سبحانه وتعالى يبين أنه بقدر صلاح الناس يفتح عليهم من البركات. فالداعية إلى الله المصلحة تعلم هذا المعنى، أن بركة الله تبارك وتعالى تفتح عليها في صحتها، في في في في بيتها، مع نفسها، في راحتها النفسية، في طمأنينة القلب، بقدر ما تسعى في هذا الإصلاح تكون بركة على نفسها وعلى من يخالطها. نأتي الآن إلى الآية التي هي في رأيي أهم آية في هذه المقدمة، وهي قول الله تبارك وتعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. في هذه الآية الله تبارك وتعالى ذكر قبلها فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قبل أن يتكلم عن المصلحين ذكر المفسدين، المفسدين من اليهود الذين كانوا يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون أموالا ليحرفوا كتاب الله تبارك وتعالى ويشترون به ثمنا قليلا. هؤلاء بعدما يفعلون هذه المبيقات يقولون سيغفر لنا، يعني لا يهمهم أنهم حرفوا دين الله. فهل هؤلاء كانوا مصلحين، كانوا ربانيين؟ لا، هؤلاء كانوا قطاع طرق يضلون الناس، هؤلاء هم الأئمة المضلون. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، طيب وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا أيضا، يعني مستمرون في هذا الإضلال ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أريد منك أن تركزي في هذا البيان من الله سبحانه وتعالى. قال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ يعني كان ينبغي بما تعلموه أن يكونوا الأدلاء على الله تبارك وتعالى، أن يكونوا مصلحين بأفعالهم وأقوالهم، إنما هؤلاء كانوا قطاع طرق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: والدار الآخرة خير للذين يتقون. هذا يدل على أن هؤلاء لم يكونوا متقين، أفلا تعقلون؟ ثم ذكر هذه الآية التي أريد أن نقف معها: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يا سلام، ضعي هذه الثلاثية أمام عينيك. أولا، يمسكون بالكتاب. المرأة المصلحة التي تريد أن تصلح دون أن تجتهد في طلب العلم يبقى بتحلم، هذه لا تدعو إلى الله على بصيرة. أول خصلة ذكرها الله في من لا يضيع أجرهم التي تمسك بالكتاب. وكلمة تمسك هذه فيها قوة، فيها أنها يعني هذا الكتاب هو حياتها، هذا الكتاب هو أصل الهدى عندها، هو الذي تسلم له تقبله، هو الذي تطبقه على نفسها، هو الذي تدعو الناس إليه، هو الذي تحاكم نفسها إليه. والذين يمسكون بالكتاب، فمن جهة يهتدون بهديه، ومن جهة يسلمون لحكمه، ومن جهة يدعون إليه. احنا ممكن اسمع دلوقتي محاضرة طويلة عريضة لشخص لا يذكر فيها لا آية ولا حديثا أبدا، تلاقيه عمال يجيب قصة مثلا لواحد من العباد أو يحكي قصة حياته، لا يذكر الناس لا بآية ولا بحديث. لا، المصلح هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه هي الثلاثية: تلاوة الآيات وفقهها، والعلم بما فيها من الحكمة، وتزكية الناس بما فيها من العمل النافع. هذا هو الأصل. يبقى أول خصلة: والذين يمسكون بالكتاب، فهذا الكتاب لهم نورا، هو الذي لهم نور يهتدون به ويدعون إليه. والذين يمسكون بالكتاب، لذلك ربنا قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني بتعلمكم الكتاب وبدراستكم إياه لابد أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى. فكل من يزعم أنه يدخل في طريق الإصلاح ويقول لك: لكن أنا لا أصبر على التعلم، لا لا معلش، طب ما أنت كيف ستصلحين؟ احنا عندنا في هذا البرنامج كتب سندرسها ودورات سنأخذها. نعم، لن نوسع الدائرة تمام جدا، ولكن لا بد أن يكون عندك، يعني مثلا سنأخذ تفسير القرآن كاملا إن شاء الله، سنأخذ مثلا شرحا لبعض كتب السنة، سنأخذ مثلا دراسة لبعض الأحكام الفقهية، ستكلفين بأعمال. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل. أمال أنت هتدعي الناس إلى إيه؟ تمام، زي ما بعض الشباب بيقول لي: أنا أريد أن أكون محدثا، فأطلب منه مثلا إن هو يدرس معانا كتاب، يقول لا. قلت له: ما أنت هتبقى محدث إزاي؟ يعني هنديك حقنة هتبقى محدث؟ ما أنت لازم تتعب. لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، وبعدين هذه دورات تأهيل المصلحة. تمام، يبقى هذا هو الأصل، التمسك بالكتاب. وكل تمسك بالكتاب هو تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير ممن يزعم الإصلاح هو مفرط في الاعتصام بالكتاب علما وعملا، أو كليهما. فلا بد أن يعني يكون الكتاب هو الأصل. كثير من مثلا ممن يرفعون شعار الإصلاح في هذه الأيام يجعلون القرآن، يعني يريدون أن يجعلوا القرآن قراطيس يبدونها، قراطيس يعني صحائف يبدونها ويخفون كثيرا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن اليهود. يعني إيه؟ يعني يستدل بالآيات لما يكون في مصلحته، ويخفي الآيات لما تكون عليه، كما مثلا حصل في مسألة الترحم والاستغفار لمن مات كافرا أو مشركا كما سبق معنا في الأيام الفائتة. وهكذا كثير ممن يرفع شعار الإصلاح هو طامس للدين الحق وساع لتحريف القرآن. وكثير منهم لا ينطلق من الوحي ولا يتحاكم إليه، بل يأخذ من الوحي ويرد ويحاكم وينتقد، يحرفون بعضه ويردون بعضه ويخفون بعضه، ونسوا حظا مما ذكروا به. أصل الإصلاح هو الاهتداء بالوحي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفقهه وحسن العمل به واتخاذ أحسن الوسائل للدعوة إليه. كل مؤمن صادق يعني يكون صدقه بقدر تمسكه بهذا الكتاب. طيب، والذين يمسكون بالكتاب، طيب ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك إن المرأة التي تريد أن تصلح عندها المثال الذي تدعو الناس إليه. يعني مثلا أنا لما تأتيني امرأة مثلا قبل مدة تواصلت مع امرأة كانت مسؤولة عن معهد للفتيات في إحدى الدول، دولة ليست عربية. طيب عندها حوالي 200 فتاة. هذه المرأة تريد أن بتقول لي أنا أريد أصلح هذه يعني الفتيات دي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ فأنا وضعت لها برنامجا موسعا فيما ينبغي أن ندعو البنات إليه، تنشئة خاصة بالإيمان والخلق وتزكية النفس، إن شاء الله أعرضه عليكن إن شاء الله في الحصة القادمة، لأن هي دي هتكون خطة العمل. طبعا المرأة شعرت إن الموضوع كبير جدا. قلت لها هذا هو طريق الإصلاح، يعني أنت تريد أنك أنت تعملي إصلاح شامل، فإحنا لازم نعد لاستعجال مشكلة كبيرة. إحنا عايزين نعد، أول شيء يكون عندنا تصور للصورة أو المثال الذي يريده الله تبارك وتعالى من المؤمنة، كما قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وهكذا إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في آيات كثيرة، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ما هذا مثال. فهذه هي الصورة التي ينبغي أن تكوني على بينة منها، تمام؟ فالمرأة التي تريد أن تصلح وتدعو الفتيات في كل المراحل، البنات الصغيرات وبعدين في مرحلة مثلا البلوغ ومرحلة الشباب، وبعد كده دورات مثلا المقبلات على الزواج وهكذا، لازم يكون هي نفسها عندها علم بما تصلح أو بما تدعو الناس إليه، وإلا تكون مفسدة. وهذا معنى قول الله والله يعلم المفسد من المصلح. ممكن واحد يريد يكون بيصلح وهو مفسد. أنا أعرف امرأة مثلا كانت في محافظتي، والله كانت مفسدة، بتجمع النساء كرهتهم في الدين وكرهتهم في عيشتهم، ويعني خلت المرأة تعيش موسوسة، يعني كرهت حياتها. تقول لها انت خشعتي في الصلاة، انت مش عارف ايه درجة خشوعك في الصلاة، 70% 30% 40%، وتقعد تألف معاهم ويقعدوا يخترعوا دين جديد. وحتى اختي كانت راحت معاهم فترة وقالت لي دول على بدعة، لان اختي الحمد لله كنت معلمها ففاهمة، فاستغربت تقول ايه دي، اهي دي امراه بتحتسب عملها وممكن تقعد مثلا 10 ساعات، انما على ضلاله وهكذا. فيبقى احنا نريد ان احنا نكون على بينه، وهذا اصل يمسكون بالكتاب. فيه معنيين، بنتعب في تعلم الكتاب، تمام، والامر الثاني بنستمسك بيه في الدعوه والتعليم، هو النور اللي بيقودنا. طب يبقى اي امراه تقول انا عايز اكون من المصلحات، بس مش هحضر درس التفسير، ماليش دعوه بدرس الفقه، ماليش دعوه بدرس صحيح البخاري، طب ما انت هتصلح ازاي يعني؟ تمام؟ يبقى هذا في معنى يمسكون بالكتاب. المعنى الثاني بقى اقاموا الصلاه. كلمه اقاموا الصلاه دي بقى خلاصه قوه الدعوه. اقاموا الصلاه فيها معنى ان هم اول من يعمل بهذا الكتاب. الداعية المصلحة هي أول من تطبق هذا الكتاب على نفسها، ودي قوة الداعي. أنا أرى إن أعظم خصلة في الداعي تبارك دعوته أن يكون لا يخالف الناس إلى ما ينهاهم عنه، كما قال شعيب عليه السلام صدق، هذا هو الصدق، إن أنا بدعي الناس لشيء. ممكن واحد يدعو الناس لشيء بس هو بقى بيترخص مع نفسه، عمال اتكلم الناس عن المجاهده والمحافظه على الوقت وهي بتضيع وقتها في المسلسلات والافلام، عمال تتكلم الناس بقى ان انا اهتم بالقران وهي بالمصحف جنبها ما بتفتحوش، عمال اتكلم الناس عن قيام الليل وهي ما بتركعش ركعه. لا، اقاموا الصلاه هي دليل على ان هذه المراه التي تصلح هي اول من تعمل بهذا الكتاب. لماذا؟ لانها تعلم ان هذا الكتاب بركه عليها، وانه هو الهدى وهو الخير. انما انسان بيدعو الى شيء وهو غير مقتنع به، فكيف يبارك الله دعوته؟ هل معنى ذلك ان المراه مش هتقصر؟ لا، كلنا بنقصر وبنغلط، بس في فرق بين انسان يجاهد نفسه ويتعب ويبذل، وبين انسان بيستعبط، يعني دايما يترخص مع نفسه ويشق على الناس. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه 3 نفر وسالوا عن عبادته، وبعدين كانهم تقلوا هذه العباده، قال اولست أعلم بما أتقي. النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بما يتقي، تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ولما قام حتى تفطرت قدماه قالت أم المؤمنين عائشة يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وهذا يدل على أن الأنبياء أعظم من قام بحق الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم على بينة من ربهم، لأنهم يمسكون بالكتاب. يبقى كلمة أقاموا الصلاة فيها هذا المعنى العظيم، إن الامتثال إلى ما في الكتاب، وذكرت الصلاة لأنها أعظم الشعائر. يبقى إذن التمسك بالكتاب فيه جانب العلم، وإقام الصلاة فيه جانب العمل، ليس مجرد كلام ورفع شعارات. ممكن نجد شاب مثلا بيقول لي أنا بعمل شير لكل المنشورات بتاعتك، قلت له طب أسألك سؤال واحد، هل أنت عملت بما فيها؟ قال لي لا، قال لي بس أنا يعني إيه باخد ثواب. ماشي، تاخد ثواب جزاك الله خير، بس المفروض المنشورات دي مش معمولة عشان تعمل عليها لايك، معمولة عشان تعمل بيها. أفضل تفاعل مع الفيديو النافع والمنشور النافع إنك تعمل بيه وتتمثله. هذا انما احنا دلوقتي بقينا في عصر، يعني عصر الناس عندها ملل، بيتكلموا كتير وما بيعملوش. فالذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه دول تحديدا هم دول ان رب اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع اجرهم، انا لا نضيع اجر المصلحين. فهذه الايه مهمه جدا. الايه التي بعد ذلك، ما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، هذه تكلمنا عنها، وفيها معنى الإصلاح وفيها بركة الإصلاح على المجتمع. الآية التي بعد ذلك تكلمت عنها في المقدمة الفائتة، ولكن أحب هنا أن أبين معنى جميلا لابن عباس رضي الله عنه. الآية في قول الله سبحانه وتعالى: إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، مع الآية الأخرى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ابن عباس رضي الله عنه لما ذكرت هذه الآية، ابن عباس كان يجلس في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأول ما تلا عمر بن الخطاب هذه الآية وأراد أن يتدارسها مع من حوله من الصحابة والتابعين، فابن عباس همس في أذن ابن أخي عيينة بن حصن، اللي هو الإيه؟ ابن حصن الفزاري، اللي هو الحر بن قيس. فلما همس في أذنه عمر بن الخطاب، لاحظ هذه الهمسة، فقال له: ماذا تقول؟ فسكت. فلما عمر رضي الله عنه ألح عليه، فقال له ابن عباس: قلت اقتتل الرجلان. فعمر بن الخطاب قال: وما اقتتل الرجلان؟ يعني عمر بن الخطاب لم يفهم ما معنى قول ابن عباس اقتتل الرجلان تعليقا على آية سورة البقرة. قال ابن عباس رضي الله عنه: أرى ها هنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم، وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم قال هذا وأنا أشتري نفسي، فقاتله فاقتتل الرجلان. فقال عمر: لله تلادك، وفي رواية بلادك. الطبري بيقول إيه؟ بيعقب هنا، بيقول يعني عني بهذا الذي يشري نفسه هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني في صنف منافق، تمام، هذا الصنف يسعى بالإفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. في صنف آخر يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وهذا أعظم ما أدعو إليه في هذه الدورة، إنك أنت تكونين من هذا الصنف. يعني امرأة شرت نفسها لله، وشرى هنا بمعنى باع، يعني كأنك بتقول: يا رب أنا لدينك، أنا لك، فأينما كان الخير وأينما كان الطريق الذي تحبه فأنا فيه. فهذا من أعظم ما يكون. يعني أنا أتصور إني لا يمكن أن تكون امرأة أغلى عند الله وأكرم من امرأة شرت نفسها لله، بتقول: يا رب أنا معك، كل شيء ينفع دين الإسلام ويصلح حال المسلمين أنا مع، بقدر إمكانياتك. ما حدش بيقول لك أبدا إنك أنت تكوني امرأة خارقة. والله العظيم أقسم بالله لا يمكن أن يعلق الله إنجاز الإنسان على شرط خارج عنه، مستحيل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا سأقص عليكن قصة أختم بها هذه المحاضرة لامرأة والله العظيم بسيطة جدا. يعني أنا جلست معها ومع زوجها وهي تحكي عن مشروعها الإصلاحي، المرأة بسيطة جدا، يعني إمكانياتها العلمية على قد حالها، تمام، لكن بقدر قدرتها، بقدر ما أعطاها الله من المواهب، والله عملت مشروع إصلاحي وددت إن أنه ينشر في العالم كله، وإن شاء الله ستكلم عنه. يبقى أنا هنا بقدر ما بشرح لك هذا الأمر وأتوسع، لا أقصد إن أنا أحملك ما لا تطيقين. أنت عندك بيت، أو عندك زوج، أو عندك زوج، عندك أبناء، عندك أسرة، عندك وقت، عندك مشاغل. كل ما أريده منك فقط أن يكون عندك هذا النفس، هذا الحب للإصلاح. امرأة بتحب الإسلام تجلس في مجلس تتكلم عن الله، عن قرآن، عن آية، عن حديث، تعمل صفحة تتدارس فيها، تعمل صفحة تراجع فيها القرآن مع جارتها، تعلم البنات اللي هم معها في العمارة، أي حاجة، المهم إنها بتتحرك لهذا الدين. طيب ما هي مجالات الإصلاح؟ مجالات الإصلاح عندنا من أعظم المجالات، أو أول المجالات، إصلاح النفس، هذا هو الأصل. ثانيا إصلاح الناس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إصلاح من حولك، الزوج والأبناء، لأن معنا عدد طبعا يعني من النساء لم تتزوج بعد يعني، فكذلك الصديقات في الجامعة أو في أو الجيران والأهل والأقارب والأصحاب، الإصلاح بين الزوجين، الإصلاح بين المتخاصمين. يعني الإصلاح ذكر في القرآن، الإصلاح في الوصايا، فمن خاف من موص جنف أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، الإصلاح بين الطوائف المختلفة أو التي بينها شقاق، الإصلاح بين الزوج والزوجة، الإصلاح بين المؤمنين، إنما المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالله سبحانه وتعالى ذكر الإصلاح في كل شيء، يعني كل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كل مثقال ذرة إصلاح، كل نهي عن الإفساد، كل أمر بالمعروف، كل نهي عن المنكر، كل نصيحة تعطيها لأي إنسان، كل ذلك من الإصلاح. يعني لا ينبغي أبدا أن تحقري شيئا من الإصلاح. من الإصلاح كذلك أن يطبق الإصلاح على كل الناس. ممكن امرأة مثلا بتقول أنا بصراحة بنهى لو حد من صديقاتي بتغتاب، بقول لها ما تغتبيش، بس لو انا قاعده مثلا قدام المدرسه بتاعتي بهاب ان انا اقول لها ما تغتبيش، لا، لازم المصلحه يكون عندها قوه مع الحكمه. وانا يعجبني جدا هذا الحديث لما يعني جاء اسامه بن زيد يشفع في المراه المخزوميه التي سرقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس فقال ايها الناس، إنما هلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لا قطع محمد يدها. وطبعا هذا يعني تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه، كما قال الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مبالغة في بيان هذا الأمر، لأن المرأة التي جاءت كانت شريفة في قومها، فقال لا، ده لو كانت حتى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت لقطعت يدها. فالإصلاح باختصار هو تكثير الخير في الناس وتقليل الشر فيهم. يبقى احنا عندنا واقع، هذا الواقع مليء بالإيه؟ هذا الواقع فيه فتن، فيه نساء يعني ابتعدن عن هدى الله، فيه كذلك غير مسلمات، فيه كذلك بنات صغيرات، فيه في سن الشباب. فالمقصود من هذه الدورة إن إحنا نعرف مجالات الإصلاح ونعد لهذه المجالات وننوع النساء معنا في المجموعة. مثلا في مجموعة من كنا تكون شغالة في ترجمة الإيه؟ مثلا المحاضرات والكتب المهمة لو عندها موهبة اللغة، مجموعة تانية نعمل معهد للنساء، واحدة منكم تكون مثلا مهتمة بعلوم القرآن، واحدة بعلوم الحديث، واحدة بالفقه، وهكذا. نعمل مجموعة أخرى للتليجرام لمدارسة القرآن، يعني نحاول أن نوزع المهام، ولكن هذا بعد الإعداد. تمام؟ هذا ليس معنى ذلك إن احنا نؤخر كل الإصلاح إلى إن احنا مثلا نخلص هذا العام من الدراسة، لا. كل ما تعلمتي شيء وضبطتيه ادعي إليه، لكن احنا بنتكلم عن الانطلاقة اللي فيها الإيه؟ اللي فيها الدعوة المنظمة أو المرتبة. فطبعا مجالات الإصلاح كثيرة جدا، ولكن لابد انك انت تعدي لهذا الايه، تعدي لهذا الإصلاح. لماذا هذه الدورات؟ لماذا هذه الدورات يعني أنا أتكلم باختصار إن مشروعي، يعني أهم مشروع أحيا له بإذن الله تبارك وتعالى، وأرجو أن يعينني عليه، إن أنا لا أترك صنفا من المسلمين، كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، شابا أو فتاة أو أي أو كبير في السن، إلا ويكون لي معه عمل صالح. فمن أخص المشاريع هي إعداد النساء للإصلاح. أنا أعرف أن كثيرا من المسلمات في قلبها من حب الله ورسوله وحب الإسلام قدر عظيم، في عندها طاقة. حدثتني امرأة قبل 3 أشهر، أقسم بالله أنني بكيت من هذه المكالمة، وهي مع كنا في هذه المجموعة، يعني قرأت اسمها. والله إن هذه المرأة حركت فيها، وهي السبب أساسي إن أنا أعجل بهذه الدورة. تمام؟ لا أذكر اسمها، يعني أنا أعرف اسمها. هذه المرأة كلمتني عن حال البنات اللي هم، هذه المرأة يعني كانت في بلد وهاجرت ومعها عدد كبير من النساء، فذكرت لي حال البنات لما كانوا في بلدها، كانوا محترمات ومحجبات، ولما انتقلوا للبلد الأخرى يعني بيلبسوا ميني جيب وبيعملوا كذا، والمرأة بكت بكاء شديد، وسمعت بقى أن البنات بيمشوا مع أولاد وكذا، فصعب عليها حال البنات. بكت المرأة وأبكت، أقسم بالله بكيت، وبقيت مدة كبيرة متأثر بهذه المرأة. والمرأة سألت سؤالا واحدا: ماذا أعمل؟ هذا بالتحديد هو الصنف الذي أريده، ماذا أعمل؟ هذه المرأة ترى أن حقا عليها أن تعمل، مع إن هي امرأة مهتدية وهي معانا في الدورات كلها تقريبا، في دورة الحديث بس هي بتقول أعمل إيه؟ أنا لازم أعمل حاجة، مش معقول أسيبهم كده. فهي تريد أن تعمل في اتجاهين: تعمل على وقاية البنات قبل ما يقعوا في المشكلة، ما احنا مش لازم بقى نلبس في الحيط وبعدين نبدأ نحاول نتفادى، لا، هي عايزة من الأول كده. والأمر الثاني: كيف أنصح هؤلاء؟ لما بنت تيجي تقول لها بكل صراحة، وأنا أحب في هذه المجالس إن احنا يكون عندنا صراحة. لماذا؟ لأن هذه الصراحة هي الأصل، مش عايزين نعمل صورة وردية. يعني لما كنت في محاضرة قبل ذلك في إحدى العواصم الأوروبية، والناس طالعين يتكلموا، يقول لك أوروبا ما فيهاش أي مشاكل والمسلمين ما فيش خوف عليهم. قلت له: أنت كذاب. قلت له: كده أنت بادئ غلط. أنت بتتكلم في إيه؟ يعني أنت مش شايف الفواحش اللي حواليك، وشايف عمل القرية التي تعمل الخبائث، وشايف كذا وشايف كذا والإلحاد، وأنت بتكذب على نفسك وتقول: لا، إحنا بلدنا في خير. تستعبط، هو الاستضعاف لازم إنك تكون مكره، بمعنى إن هو يقتلك إذا لم تفعل الكفر؟ لا، الاستضعاف إنك تكون محاط بفتن وشهوات تضعف عن مقاومتها. ماذا عندكم من الإيمان والتقوى والعمل الصالح لتواجهوا هذا السيل الجارف من الفتن؟ فيبقى لازم يكون في صراحة. فالمرأة بتقول لي: أنا بيأتيني بنات من جيراني والبنات اللي حواليا بيقولوا إحنا وقعنا في الفاحشة بكل بساطة، ونعمل إيه بقى؟ طيب، فهذه المرأة صعب عليها ده، إن بنت عفيفة شريفة تقع في هذا. فهذه هي الفكرة، إن الواقع اللي إحنا بنعيشه في عندنا أمران: نريد أن يكون لنا يد في تنشئة بنات الإسلام على الهدى والإيمان والتقوى وحب الإسلام ورفع الرأس بالإسلام من جهة، ونريد، وطبعا نقيهم الشبهات والشهوات بإذن الله، والجانب الآخر نكون سببا في هداية من ضل. أقسم بالله أبواب الضلال لا حصر لها. اليوم وأنا أطالع عدد من الـ أحوال الـ يعني الناس اللي ألحدوا واللي كفروا بالله واللي هربوا من أهليهم، وهذا ملف أنا أهتم به حتى أكون صورة عن الواقع وأحاول أن أقدم الحلول بإذن الله مع إخواني من الدعاة. والله وجدت بنتين من دولة عربية هربوا من وراء أهاليهم وراحوا تزوجوا وعايشين في ألمانيا، وطبعا المفسدين عملوا معاهم برنامج ليه؟ عشان ينشروا هذه الظاهرة، بدل ما يكون فرد أو اتنين، لا، والبنات طالعين يقولوا: احنا عايزين كل الناس يعيشوا زي ما احنا، بنت وبنت يتجوزوا بعض. ده واقع موجود موجود موجود عندنا. بنت مسلمة قالت: أنا كنت أسجد لواحد من الفرقة الكورية، الفرقة اللي هم في بتوع الموسيقى، قالت كده: أنا كنت بسجد له. أيوة، ده موجود. فإحنا بقى حتى لا نتفاجأ، ويكون عندنا، من مش لازم نتعامل بردات الفعل، لازم يكون عندنا سبق في هذا الأمر. فأنا بقى أتكلم عن تلك المؤمنة الشريفة التي تحب الإسلام وتريد بالمسلمات الخير، تمام، وتريد أن يكون لها نصيب في هذا. ما هو هذا النصيب؟ ما هو هذا الحظ؟ الله سبحانه وتعالى بقدر ما تتعبين بقدر ما يجعل لك نصيبا. وبالمناسبة هذا يعني يتحكى يعني يؤثر فيه الإخلاص قبل كل شيء. ممكن امرأة بسيطة عندها علم بسيط أو عندها موهبة بسيطة والله سبحانه وتعالى يفتح عليها. أن في شخص مثلا من ضمن هذه المجموعة، يعني امرأة، يعني كل ما نكتب أي درس، كل ما أعطي أي درس أو مثلا تسمع أي شيء تحوله إلى باوربوينت أو مثلا تكتبه بيدها، هذا عمل هي شايفاه بسيط. هذا العمل أقل من أقل شيء 100,000 امرأة بتستفيد أو رجل من هذه الملفات. يعني أنا أحيانا ببعت ملفات لواحد مثلا عنده مركز فيه مثلا 500 واحد و1000 واحد وأفاجأ، فهي ربما تستصغر هذا العمل. لا، العمل تكبره النية وليس بقدر العمل فقط. ممكن عمل عظيم وتحقره النية، ليس لله، وعمل تاني يكون أنت بشايفه بسيط لكن هو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذا الأصل في هذه الدورات أو فكرة هذه الدورات أني على يقين أن كثيرا من نساء الإسلام عندها من الحب والعزم والقوة في العمل للإسلام شيء عظيم، ولكنها تريد أن تعرف ماذا تفعل، كيف تعد لهذا، ماذا ينبغي عليها أن تفعل. فلذلك جاءتني هذه الفكرة، وهي أن إحنا يكون عندنا بيت لتأهيل المصلحات. هذا البيت فيه أكثر من فائدة سأذكرها إن شاء الله مؤخرا. أيضا من الأمور المهمة جدا عندنا من المخاطبة بهذه الدورة؟ كل مسلمة. ليس عندي شرط في هذه الدورة مطلقا أنك تكوني حافظة القرآن، حافظة السنة، تعلمت اللغة العربية، سنك 10 سنين، سنك 100 سنة، كل هذا لا يفرق معي. كل مسلمة تريد أن تعمل لهذا الدين فهذه الدورات تنفعها. ليس هناك أي شرط إلا الإرادة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا هو الأصل. بقدر ما يعينك الله سبحانه وتعالى، لا يلزم أن تكوني عالمة كبيرة أو ناشطة مشهورة أو تكوني متحدثة بارعة، كل هذا لا يلزم. الذي يلزم أمرين: يكون عندك نية ويكون عندك سعي ومجاهدة للنفس. إذا وجدت في نفسك هذين الأمرين فأنت مقصودة بهذه الدورة. الفقرة التي بعد ذلك: ماذا يعني تضيفه لك هذه الدورات؟ طبعا هذه الدورات، طبعا الأول أتكلم عن دلالات حضورك لهذه الدورة بشكل مختصر. دلالة حضورك لهذه الدورة أنك تريدين الخير. الإنسان أو المسلمة التي إذا سمعت بخير بادرت إليه حتى لو ضعفت في العمل به ففيها خير بلا شك. هذا معنى العزيمة في الرشد. إنسان أول ما يسمع بالخير يدخل. يعني في كثير من النساء، أنا عارف المجموعة عندنا عددها كبير جدا، لكن هل كل النساء معنا في هذه المجموعة ستصبر؟ أنا أرجو ذلك. ولكن يعني التجربة معي مع منذ سنوات طويلة أثبتت إن هذا يعني قليل من الناس من يهتم، وأقل منهم من يبدأ، وأقل من القليل من يستمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على المواظبة والمداومة. ما الذي تقدمه لك هذه الدورة؟ باختصار هذه الدورة تقدم لك جانبين: القوة والأمانة. الأمانة فيها كل صفة عن الإخلاص وعن حب الخير للمسلمين والحرص عليهم والرحمة بهم. فيها كذلك الصدق، يعني أن يصدق فعلك قولك، تمام؟ والقوة بقى فيها التخطيط، فيها الإعداد العلمي، فيها حسن التدبير، فيها معرفة مجالات الإصلاح، فيها التكليف بالأعمال والواجبات. فهذه هي المحاور الأصلية، يدخل بقى فيها كل الصفات التي سنتكلم عنها. عندنا طبعا برنامج علمي، هذا البرنامج فيه بعض الكتب طبعا مختصرة. أنا باختصار يا جماعة لا أريد، يعني أنا عندي أكثر من مشروع، في مشروع إعداد طلبة العلم، هذا تأصيل علمي واسع جدا ويأخذ سنوات، لكن ليس مقصدي في هذه المجموعة إن إحنا نتوسع كل هذا التوسع، لا. أنا مقصدي أن يكون عندك قدر من العلم، تمام، بما يناسب إعداد بنات الإسلام وفتيات الإسلام والمقبلات على الزواج والوالدين أو الأسرة. تمام. الجانب العلمي بقى اللي هو بيشترك فيه الرجال والنساء ده موضوع آخر، وإن شاء الله في الحصة القادمة سأعرض على يعني عليك خطة الإصلاح اللي هي بناء عليها سنتعلم. تمام. فعندنا احنا جانب علمي وجانب بناء النفس اللي هو نتكلم فيه عن العلم والإيمان والإخلاص واليقين والصدق والحكمة والوقاية من شح النفس، وكذلك الحرص على المسلمين وهكذا. في عندنا جانب المهارات، نتكلم في المهارات عن حسن البيان، عن الكتابة، ربما نتكلم فيه كذلك عن كيف ان احنا نكون مجموعة، كيف ندير درسا. سنتكلم بعد ذلك عن مجالات الإصلاح والدعوة والتعليم، ثم نتكلم عن المعوقات وتجاوزها إن شاء الله. هنا بقى أنا أوجه نصيحة لكل من حول، طبعا هذه النصيحة وإن كانت أنت تسمعيها، ولكن أنا كتبت هذه النصيحة كثيرا لكل من هم حول المرأة الكريمة، يعني الوالد والوالدة والزوج والزوجة والصديقة وهكذا. أنا دائما أقول إن أي فتاة أو امرأة علم من حالها أنها تحب الخير وتطلب معالي الأمور وتحب العلم وتريد أن تعمل للدين وتريد أن تستغل الوسائل المتاحة من الإنترنت والكتب وغير ذلك، تريد أن تستغل ذلك لتعلم البنات والنساء، أقسم بالله أن هذه المرأة جوهرة، أقسم بالله أن هذه المرأة توضع فوق الرؤوس، أقسم بالله أن هذه المرأة من خير أمة أخرجت للناس. هذه المرأة كنز، يعني المرأة التي عندها حب لمعالي الأمور وتسعى وتعمل وتخطط وتدبر وتجمع المسلمات، والله هذه المرأة كنز. هذه المرأة يعني تجمع مع ذلك أن تنضبط بالشريعة وتصون نفسها وتتأدب وفي التواصل وفي كل شيء، وتحفظ حقوق من حولها، لا يعني لا تستعلي عليهم ولا تقصر في حقوقهم، تدخر كل فراغ عندها للتفقه في الدين وللدعوة. هذه المرأة معدن طيب، حق على زوجها وأخيها وأبيها وأمها وكل من حولها أن يثني عليها وأن يشجعها وأن يقدر ما تقوم به وأن يتنازل عن بعض حقوقه ليوفر لها الجو المناسب. وأنا لا أقول ذلك يعني لأجرئ المرأة على زوجها، بالعكس أنا أقول ذلك ليعلم الرجل أنه شريك للمرأة المصلحة، وأنه إن أعانها على هذا الباب وكان سببا في تشجيعها وأعانها بالقول وبالفعل وبالدعاء وتنازل عن جزء من حقه حتى تتفرغ لهذا الطريق، أنه شريك لها في الأجر. وهذا رجل عاقل، وسأقص عليكن قصة لرجل أنا رأيته بنفسي يفعل ذلك. وأنا كثيرا ما أتكلم في رمضان وفي غيره أنه يجب على الرجل أن يوفر لزوجته جوا ووقتا تعيش فيه مع مصحفها مع صلاتها. بعض الناس يرهق زوجته ليل نهار في عزومات، بيجيب لها 50 واحد يفطروا عندها ويتغدوا كل شوية، والست ما تعرفش تفتح حتى المصحف. لا، يجب ألا يكون الإنسان أنانيا، يجب أن يقوم البيت على التكامل والتعاون على البر والتقوى. ممكن أنت رأيت زوجتك مثلا فاتحة المصحف وبتقرأ وبتراجع أو بتسمع لصاحبتها، خلاص أنت اغسل المواعين عادي، ساعدها أو انشر الملابس، أو مش لازم يعني أنت وجدتها مثلا في درس النهاردة ممكن تتغاضى عن ذلك عشان ايه؟ عشان انت توفر لها الجو ده، فيكون في حب وتعاون وتكامل، كل واحد يشرح للاخر يعني طموحه، وكل واحد يكون معينا له، ولكن هذا ياتي بمقدمات من الحب والود والصلاح بين البيت، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالأنس والود بين الزوجين والتفاهم وأن كل واحد فيهم يشرح أهدافه للثاني ويحترم أهدافه، كل بقى إيه؟ إحنا بنسميها المليان بيكب على الفاضي. يعني إيه؟ مثلا النهاردة وجدت في زوجي مثلا نشاط في العمل، فممكن أنا خلاص النهاردة يعني أهتم يعني أرعاه، طب بكرة أنا عندي عمل، وهكذا بالتوافق. الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا البيت. وأنا كثيرا ما أحث على هذا الأمر، لا بد أن تجعل لامرأتك ولابنتك ولكل من حولك من النساء فرصة لتتقرب إلى الله، وليكون لها عمل في الإصلاح، وهذا خير. يعني دلوقتي أنت فرحان، يعني دايما أقول لواحد لما يقول لي مراتي بتقرأ وبتكتب، قلت له يا أخي احمد ربنا أن ربنا شغلها لك بشيء نافع، بدل ما تقعد ترغي في التليفونات، بدل ما تقعد تتكلم مع الجيران، بدل ما تقعد في أفلام ومسلسلات، لا، الله سبحانه وتعالى حفظها من هذا وجعلها تستثمر وقتها تتعلم كيف تربي أبنائها، تتعلم القرآن، تتعلم الحديث، تقرأ في الفقه، تنشئ مجموعة تكلمهن عن العمل الصالح. أنا بقى سأقص عليكم، كنا في آخر الدرس لأني لا أريد أن أطيل أكثر من ساعة ونصف، قصة أنا رأيتها بعيني. هذه القصة لامرأة ورجل، والله هذه القصة ينبغي أن يعمل عنها حلقة. في مدينة زرتها ليست عربية، معلش التليفون عندي قرب إن هو يفصل من الشحن، فإن شاء الله أحاول، يعني بقي تقريبا 5 دقائق. هذه المرأة زرتها في، يعني طلب مني صديقي أن نزورها في مركزها، عندها مركز للبنات اليتامى. فبنات يعني من سن مثلا 8 سنوات إلى سن 16 عاما، والمرأة تريد أن تستفيد يعني مني في تجربة التعليم، وعندها مدرسات وإيه، ويعني أرادت أن أنا أعطي يعني دورة للمدرسات في بعض الأمر. تمام، طبعا الحمد لله يعني الدورة يعني ليس فيها أي مخالفة شرعية بحمد الله، وأنا عندي احتياط في هذا الأمر كبير جدا. والدورة كانت تتم يعني على مسافة كبيرة، وكان يعني مع المرأة زوجها، والمرأة كانت يعني منتقبة. المهم إن احنا ذهبت، لما جلست مع هذه المرأة، أنا في البداية لم أكن أعرف إن هذا الرجل زوج المرأة، فيعني المرأة كانت جالسة بعيدة جدا وأنا جالس جنب الرجل، ووجدت إن الرجل رايح يعني إيه قرب من المرأة جدا، استغربت. فوجدت فقال لا، فبص هو فهم فقال لا دي زوجتي. والله العظيم هذا الرجل سخر لزوجته الجو المناسب لهذا المشروع. طب زوجته دي بقى عملت ايه؟ زوجته هذه جمعت البنات اليتامى من الشوارع، عارفين البنات اللي هما بيبيعوا مناديل في الشوارع ومرميين في الشوارع، لمتهم من الشوارع ولمتهم من المراكز اللي هي المراكز التعبانة والمدارس اللي بتعلمهم الأشياء الفارغة، جمعتهم عندها في مركز، يعني فتحت بيت بسيط كده وجمعت النساء. معلش أنا بحكي باللغة العامية عشان هي القصة يعني إيه، يعني مش عايز أطول فيها. فالمرأة جمعت البنات، وبالمناسبة المرأة عادية جدا فقيرة لا تملك أي شيء إلا الحب والحرص، أجرت بيت صغير، جمعت البنات، صديقي بيحلف بالله إن هي جمعتهم من الشوارع، وطبعا كتير من البنات دول ما بيتكلمش عربي، علمتهم اللغة العربية، نظفتهم، لبستهم، خليتهم يلبسوا أحسن لبس وأنظف لبس على قد ما على قد المستطاع. الحمد لله. أحببت أن أذكر قصة هذه المرأة وزوجها. طبعا هذه المرأة كانت مع أختها وتشارك في هذا المشروع الجميل. فالشاهد من هذه من هذا من هذه القصة إن هذه المرأة لم يكن عندها أي إمكانيات، يعني لم يكن عندها إمكانيات لا مادية ولا علمية، فلا هي من طلبة العلم ولا هي من الأغنياء، ولكن شعرت بأنه مش ممكن أبدا تشوف البنات ماشيين في الشارع وقاعدين بيشحتوا بيبيعوا مناديل ومرميين في الشوارع. فهذا النفس الإصلاحي، حب الخير، جعل هذه المرأة تفكر. أول ما بدأت ظهر نور الطريق، وأنا كثيرا ما أقول هذا المعنى، أن نور الطريق يظهر عند أول خطوة تسلكها فيه. فهذه المرأة بدأت تجمع الفتاة، ثم يعني جعلتهن في زي بيت، تقريبا في بيتها بدأت، ثم بعد ذلك توسع المشروع بفضل الله سبحانه وتعالى حتى صار بناء كبيرا. والبنات ما شاء الله لابسين لبس نظيف في مكان جميل. كذلك كذا واحدة من البنات بعد ما كبرت تزوجت، وهكذا. الذي يعني بهرني في هذه القصة التعاون بين الأخت وأختها في هذا الطريق والتكامل، منهم واحدة عندها علم شوية والثانية يعني فيها شيء من القيادة أو الإدارة. الأمر الثاني أعجبني جدا الزوج عاقل جدا جدا، ليس عنده مشكلة إن هو بيجيب مثلا بيساعد زوجته بيجهز لها الملفات. ليه؟ هو شعر إن زوجته عندها يعني موهبة أو قدرة على شيء من الإصلاح، فهو أحب أن يشاركها في هذا الأمر. وطبعا لا شك ان هو احيانا يعني يتنازل عن بعض حقوقه مراعاة لزوجته، وهي كذلك لا شك انها تراعي هذا الامر، تحفظ له الجميل وتحاول قدر الإمكان ألا تقصر. أنا شعرت بصراحة بحب وود وتكامل بين الزوج والزوجة، وإن الأمر بينهم ما فيهوش تكلف، يعني إن الأمر ليس فيه أي تكلف. صراحة قليل جدا من الناس من يهدى إلى هذا الأمر، وهذا أنا أرى إن هو فضل الله يعني عليه وعليها، لأن يعني الرجل والمرأة كلاهما صراحة يستحق أن يضرب به المثل. فهذا المشروع من المشاريع المهمة جدا الإصلاحية التي تبين إن هذه المرأة ما دام عندها نية خير وتحركت، الله سبحانه وتعالى فتح لها أبواب الخير. الآن صار عندها عدد كبير جدا من الفتيات تعلمهن وتربيهن، يعني أنا شايف من أحسن تربية علمتهم اللغة العربية، لأن أغلبهم كانوا لا يتكلم العربية، وعلمتهم محكمات الدين وما يحتاجنه من الفقه والأدب والاحترام وهكذا والأخلاق. فبصراحة هذا المشروع من المشاريع المهمة جدا، وهذا الرجل في رأيي يعني يضرب به المثل في هذا الأمر. وأنا صراحة يعني قدرت هذا الرجل، يعني ارتفع في عيني بهذه الأفعال. فليس المراد من هذه الكلمة إن المرأة تريد من زوجها أن يكون تماما كهذا المثال، لأن هذا الأمر يحتاج بصراحة مقدمات كثيرة. أنا فقط أردت أن ألفت نظرك أن هذا ممكن، هذا يحتاج منك الدعاء أن يعينك الله سبحانه وتعالى، وأن يفتح لك هذا الطريق، وأن يعني يصرف عنك الشواغل. وكذلك يحتاج الحكمة في التعامل مع الزوج، يحتاج أنك أنت فعلا يراك الزوج أو من حولك، الوالد أو الوالدة، لأن بعض النساء يعني قلنا أنهن لسن متزوجات، ف لازم من حولك يرى فيك الصدق. يعني انت مثلا بتقولي انا بتعلم وانا بجتهد وانا كذا، بس هم لم يروا فيك ذلك، يعني وجدوا فيك مثلا انك انت بتضيع وقت بتنامي كتير، ما بتحافظيش على وقتك. فخلاص الانسان يعني من حولك انما ينالون منك بقدر تفريطك في ايه؟ في العمل. يبقى مهم جدا انك انت تكوني يعني صادقه في هذا الهدف، ويرى من حولك العزم والصدق والمحافظه على الاوقات الا تستعلي عليهم. ممكن امراه مثلا تتعلم، انا تواصلت معي امراه قبل مده وتقول انا زوجي مش طالب علم، وانا حاسه يعني ان انا مثقفه اكتر منه، فيعني ايه كانها بتستصغره، يعني مع ان المفروض تفرح ان زوجها يعينها. الراجل شغال، مش عارف شغال مهندس ولا شغال طبيب ولا شغال عامل، فيعني الراجل ممكن يكون، مش لازم كل الناس يكون عندهم علم، مش لازم يكون طالب علم، يعني كفايه ان هو سمح لك بانك انت تدخلي في هذا الباب. فاحيانا المراه بتحس كده ان هي اعلى من الزوج، وانا شايف ان ده مفتاح هدم البيوت، يعني ان المراه تشعر ان هي مميزه عنه او تستصغره. فالشاهد من هذا الامر لابد ان تستعملي الحكمه وتستعملي الرفق في إيصال هذه الفكرة، والتدرج شيئا فشيئا. تمام، في الآخر بقى أنا أحب أبين فكرة مهمة جدا عن هذه الدورة، أنا كتبتها ولكن أحب أن أذكرها. هذه الدورة لا تغنيك عن أي دورة أو برنامج اشتركت فيه، يعني لو واحدة منكم في معهد آفاق أو في البناء المنهجي أو في أكاديمية الحديث أو في معهد فقه أو في معهد تفسير، بالعكس كلما كثرت هذه الدورات كلما كانت قوة لك في هذا البرنامج. يعني كل ما يكون عندك زيادة في المهارات والعلوم والمعارف، كلما ينفعنا ذلك في باب التعليم والإصلاح والدعوة وتأسيس بنات الإسلام على الهدى والإيمان والاستقامة. فبالتالي لا تفرطي في أي دورة أو أي برنامج كنت عليه ظنا منك أنه يتعارض مع هذا البرنامج. فقط يعني المراد منك هنا المحافظة على الوقت وحسن التنظيم ومعرفة الأولويات. أنا مقصدي في هذه الدورة، في هذه المجموعة، ألا تكون دورة عابرة وتنتهي، لا، أن يكون هذا بيت للمصلحات. ممكن بعد مدة أنا أخرج منه بعد ما تنتهي مثلا معنا دورات كثيرة، ويبقى هذا بيتكم، يعني فيه يعني التشجيع، كل واحدة منكم تشجع الأخرى، التوجيه، التعاون، تقترح مشروعات، تحكي مثلا تجربة في دراسة، تجربة عملتها في المدرسة، مع البنات، مع الجيران، مع الأقارب، مع الأبناء. يعني يكون هذا كأنه بيت، يعني أسرة، هذه أسرة المصلحات، كل واحدة تحكي التجربة. تمام. فأنا يعني مستبشر خيرا جدا بهذه المجموعة، وأكثر من الدعاء يعني لكنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير والهدى. ويكفي أنك أنت اجتمعت مع من تحب الإسلام وتريد الصلاح وتسعى وتعمل، هذه والله يعني بركة كبيرة جدا. وإن لم تجمع كنا يعني يعني في أرض الواقع، لكن كفاية أن يكون في هدف واحد يجمعكن على الخير. فالحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بهذه الفكرة، ونكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لهذا المشروع. ويعني بادري، لا تترددي، يعني لا يصدنك الشيطان يقول الطريق طويل والانقطاع، لا، خلي عندك عزم في الرشد، الله سبحانه وتعالى معك. الله سبحانه وتعالى قال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الإنسان اللي بيبادر وبيستجيب الله سبحانه وتعالى معه. ودي في مفترق طرق، مفترق طرق إن واحد يكون عنده رغبة أو هدف ويفكر ويتحمس ويتنشط، بعد كده تقابله بعض العقبات أو يستطيل الطريق فيترك. فالناس لا ينقسمون إلى ناجح وفاشل، وإنما ينقسمون إلى سريع الملل وإلى مواظب صابر. وقيمة الاشتغال بالخير، قيمة إنك أنت مشغولة بالخير، دي لوحدها قيمة كبيرة. يكفي إنك أنت مشغولة عن الشر، يكفي الثواب العظيم في التفكير وفي القراءة وفي الكتاب، يكفي إنك مشغولة بكتاب الله، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بتعلم الأحكام، بالإصلاح. يكفي إنك تسمعي تجربة لامرأة مثلا قامت بها في إصلاح مثلا إحدى صديقاتها أو نحو ذلك. فيعني كم من امرأة استيقظت فأيقظ الله تبارك وتعالى بها أمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا للخير، ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.